السؤال رقم 16، على بعد 80 مترا من هذا المنعرج وفوق الحاشية الترابية: ألف، يمكنني الوقوف على اليسار فقط؟ ب، يمكنني الوقوف من الجانبين؟ جيم، لا يمكنني الوقوف. أعيد، على بعد 80 مترا من هذا المنعرج وفوق الحاشية الترابية: ألف، يمكنني الوقوف على اليسار فقط؟ ب، يمكنني الوقوف من الجانبين؟ جيم، لا يمكنني الوقوف.